Book 2 24 24 المواعيد Encontro هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Perdeste o autocarro? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Eu esperei por ti meia hora. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Não tens telemóvel contigo? كن دقيقا في المرة القادمة. Da próxima vez, seja pontual. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Da próxima vez, apanha táxi. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Da próxima vez, leva chapéu de chuva. غدا عندي عطلة. Amanhã estou de folga. هل سنلتقي غدا؟ Vemo-nos amanhã. يؤسفني غدا لا يناسبني. Desculpa, mas amanhã não posso. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Já tens planos para este fim de semana? أو قد صرت متواعدا؟ Ou já tens algum encontro? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Eu sugiro que nos encontremos no fim de semana. هل نقوم بنزهة؟ Vamos fazer piquenique? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Vamos à praia? هل نسافر إلى الجبال؟ Vamos às montanhas? سأخذك من المكتب. Eu vou buscar-te ao escritório. سأخذك من المنزل. Eu vou buscar-te a casa. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Eu vou buscar-te à paragem do autocarro.